أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ

ثم إلي مرجعكم فتكون في صخرة

السماوات وما Oh,